فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الإخوة يطلب تكرم فضيلتكم بأن يقوم بتدريس متن الرحبية. ما هو بالطريقة هذه، تدريس متن الرحبية ما يكون بالطريقة هذه، طريقة عامة وبالمكرهون، لازم حلقة محصورة وعدد محصور حيث أنه يلقنهم ويدربهم، ولا بد من هذا، ولازم يحفظون. أنتم أنتم حافظين، أنتم عندكم كسل، أنتم حافظين ولا صابرين، أول يوم هم منتهجون تخلون الدرس، أنا ما يعلم، جربنا هذا، إذا شافوا حر التعلم وشافوا حر التمثيل والمسائل نفروا راح، ما عندهم صبر. نعم، أنا خبر طلبة العلم يعرقون عرق شديد عندما يجون في الحلقة وفيه في هذا اليوم تمرين، يصيبهم عرق شديد من الحفز ومن الخوف، ومع هذا يصبرون. أنتم تبون مكيفات وتبون مبردات ومن بارد، أنتم صابرين على حر التعلم وتعب التعلم. نعم.